بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني من شهر ذي القعدة، شهر الله المحرم، عام 1417 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدرس هو 64 من دروس تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يشتمل على توحيد العبادة، فإن الإنسان خلق من أجل هذا التوحيد، أن يعبد الله عز وجل، وهو التوحيد الذي أرسل الله من أجله الرسل، وأنزل الكتب، وشرع الجهاد في سبيله، وهو التوحيد الذي يغضب الله من أجله ويرضى عز وجل، وهو التوحيد الذي خلق الله من أجله الجنة والنار، ويوم القيامة ينقسم الناس إلى شقي وسعيد بسبب هذا التوحيد. فالذي يعيش فترة من حياته أو يعيش حتى يموت وهو لا يعرف هذا التوحيد، فإنه يكون أشقى الناس يوم القيامة. وهذا التوحيد لا يعرف بالعقل، فإنه لا يعرف إلا عن طريق النقل، عن طريق الشرع. وقلنا في دروس مضت أن العقيدة أو الإيمان على درجات. الدرجة الأولى وهي توحيد الربوبية، هذا أمر مسلم في القلوب، لا ينكره قلب بشر إلا إذا طمس بسبب التربية المنحرفة، وإلا فكل قلب يعلم أن له خالقا وأنه فقير محتاج. من من البشر يعتقد أنه غني في هذا الوجود؟ لا أحد. كل إنسان يشعر بحاجته وأنه فقير إلى الذي أوجده. ولهذا إذا لم يعرف الإنسان من خلقه ويحس أن له خالقا، يتلمس ذلك في المخلوقات، فقد يعتقد أنها قد يعتقد أن الخالق إما أن يكون هو العقل الأول كما يقوله الفلاسفة المنحرفون، أو العلة الأولى، وهذا قول منحرف وقول ضال. فلهذا يتلمس النفع والضر عندما يرى أو يعتقد أن له علاقة بهذا الخالق. فمنهم من يرى ويعتقد أن الشمس لها علاقة فيتقرب إليها، ومنهم من يرى أن القمر له علاقة فيتقرب إلى القمر، ومنهم من يرى، وهؤلاء هم الذين سموا بالصابئة، فصابئة حران هم الذين يعبدون الكواكب ويعتقدون أن فيها خواص تقربهم إلى الخالق. وأما مشركو العرب فإنهم أشركوا مع الله بصور صوروها، صور الصالحين، ثم اعتقدوا أن هذه الصور تملك بعض النفع والضر، وأنها تقربهم إلى الله وتشفع لهم إلى الله، فسألوها حوائجهم وتقربوا إليها. وإلا فإنه لا يوجد إنسان يعتقد أن الصنم خلق الوجود، أو أن الشجرة خلقت الوجود، أو أن الشمس خلقت الوجود، لا يوجد أحد يعتقد هذا الاعتقاد، ولكن يعتقدون فيها خواص، وأن لها بعض الخواص التي تثمر نفعا لهم أو ضرا لهم إذا تقربوا إليها وأرضوها. حتى إن الفيلسوف المسمى عند المتكلمين بالمعلم الأول، وهذا من شناعات المتكلمين، أن يتركوا الأنبياء وهم الذين علموا البشرية، ويسمون هذا الوثني الجاهل، يسمونه فيلسوف المعلم الأول أرسطو. هذا يعتقد ويذكر في كتبه أن القمر يبصر ويسمع ويجيب من دعاه، وهذا من السفهات التي يعلمها اليوم صغار الناس وجهلة الناس أنها سفاهة. وإلا فالقمر جرم سماوي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بل يتحرك بتحريك الله له، بتقدير الله عز وجل. بهذا التوحيد لا يعرف إلا عن طريق التعلم، وعن طريق قراءة كتاب الله ومعرفة معانيه. لو كان علما معروفا ما ظل كثير من الناس اليوم، ونحن قلنا أكثر من مرة أن الذي يخرج من هذه البلاد يرى عجبا، حتى إن بعض العلماء في بلدان المسلمين يبرر الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق وبالأموات وبالأشجار وبالأحجار، ويبنون على القبور الأضرحة والقباب، ويعتقدون في الأموات أنهم يسمعون وأنهم ينفعون وأنهم يضرون. والقرآن كله ينقض هذه الدعاوى وهذه الاعتقادات. ونحن الآن لازلنا في الدرس الذي يتحدث عن الاستغاثة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يستغيث إلا بالذي خلق وهو الله عز وجل. الكون كله ملك لله، لا يقع في الكون إلا ما أراده الله عز وجل، فكيف تتقرب إلى المخلوق الضعيف المحتاج كما سيأتي معنا في الباب القادم، ونحن في نهاية باب الاستغاثة، وفيه قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ هل يجوز؟ وهذا سؤال استنكار وليس سؤال استفهام، لأن في اللغة العربية يأتي السؤال على صيغ وعلى أساليب وعلى مقاصد. أحيانا السؤال يأتي ليس للاستفهام وإنما للاستنكار، وهو قوله كقوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي هذا إنكار عليهم وهم يعلمون، لأن الله يقررهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية أو الألوهية، فكلاهما توحيدان مرتبطان. فقريش تعلم جيدا أن الذي خلق هو الله، لكن عبدوا مع الله غيره، استغاثوا به، دعوه من دون الله، سألوا المخلوق حوائجهم، وهذا شرك مع الله عز وجل لا يرضاه أحد من البشر. الذي يكون له خدم يخدمونه لا يرضى أن يسأل هذا الخادم أحدا من خدمه فيما لا يملكه إلا هذا الشخص، فكيف بالخالق الذي خلق وأوجد عز وجل وهو العظيم سبحانه وتعالى. والإنسان إذا تفكر في مخلوقات الله ورأى عظمة الخلق عرف عظمة الخالق عز وجل. هذا الوجود أمره عجيب، والإنسان عندما يغفل وعندما لا ينظر في ملكوت الله لا يقدر الله حق قدره. الوجود أمره عجيب وشأنه عجيب، ولهذا الذين يدرسون ما يتعلق بالمخلوقات ترى في قلوبهم من خوف الله وتعظيم الله ما لا يوجد في قلوب من يدرس النظريات. فدراسة الطب مثلا تكشف للإنسان أمرا عجبا، هذا الجسم مزود بأجهزة عجيبة دقيقة، ما الذي يحكم هذا الجسم؟ أجهزة في الداخل، جهاز للتنفس، لا قدرة لك ولا احتيال، هو يتحرك تلقائيا، وأنت نائم وأنت مستيقظ وأنت تعبان وأنت مستريح، على كل حال جهاز يضخ الدم في جميع الجسم يصل إلى الشرايين الدقيقة التي لا ترى إلا بالمجهر المكبر، والدم يتحرك في جسمك ذهابا وعودة، من الذي قدره؟ الله عز وجل. أجهزة عجيبة، حتى الصبغيات في الشعر الإنسان في جذر في قعر كل شعرة مصنع اللون الأسود، ومع الكبر تبدأ هذه المصانع تذبل وتضعف وينتهي فعلها، فتطلع الشعرة بيضاء لأن هذه الأجهزة قد انتهى مفعولها. في قعر كل شجرة يوجد مصنع خاص. هذا الخلق العجيب من خلقه؟ الله. هل تسأل المخلوق الضعيف هل يستطيع البشر أن يعيدوا مصنع شعرة واحدة تلون الشعر مرة أخرى؟ لا يستطيعون. إذن الفقير لا يسأل والضعيف لا يسأل، إنما يسأل القادر المالك عز وجل الذي بيده الكون كله سبحانه وتعالى. فهذا الدرس يعلمنا هذا المعنى، وهذا الكتاب ندرس فيه هذه المعاني، أن تعلق قلبك بالله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فلازلنا في باب الاستغاثة، فنسمع إلى قراءة القارئ ثم نتحدث عن كلام الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الوجه الثالث من أوجه الجواب عن حديث الضرير أن قوله يا محمد إني أتوجه إلى آخره لم تثبت في أكثر الروايات، وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله، لأن هذا خطاب لحاضر معين يراه ويسمع كلامه، ولا إنكار في ذلك، فإن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه ما يقدر عليه، فأين هذا من دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون؟ واحتجوا أيضا. نعم، هذا نهاية الحديث عن كلام أو عن استشهاد المستغيثين بغير الله. فإذا نظرنا في أدلتهم وسألناهم لماذا تستغيثون بغير الله، قالوا عندنا أحاديث، فأوردوا بعض الأحاديث التي يظهر عليها البطلان ويظهر عليها الكذب، لأن الحديث قد تعرض لوضع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصناف شتى. صنف زنادقة أعداء الإسلام أرادوا أن يبطلوا الإسلام، فورأوا أن الإسلام يقوم على الحديث، أي قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا صلى الله عليه وسلم، وكان المحدثون في الماضي يحرصون على ألا يأخذوا الحديث إلا من أهله، فيأتي هؤلاء الزنادقة فيضعون الأحاديث ويبثونها لبعض الرواة الضعفاء، ويقولون هذه أحاديث بهذه الأسانيد، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذب. بعض الرواة الضعفاء يريد أن يأتي بأحاديث غريبة، لأن أحيانا إذا رأى الإنسان ليس عنده إلا أحاديث مشهورة يرى أنه لم يبلغ الدرجة القصوى في الحديث. ولهذا مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه تكلم على هذا النوع من المحدثين، وقال ينبغي على المحدث أن يتقي الله وألا يروي إلى الناس وألا يرمي إلى الناس إلا ما صح من الحديث، فإذا روى حديثا وهو ضعيف يجب عليه أن يبلغ الناس أنه ضعيف. وقال بعض المحدثين يحرص أن يستكثر من الأحاديث ولو كانت ضعيفة حتى يقال فلان يحفظ 100,000 حديث أو 200,000 حديث أو نحو ذلك. فلهذا وجد في ضعفاء المحدثين من يقبل هذه الروايات وينشرها ويحدث بها، لكن الله قيض للحديث رجالا وعلماء بيّنوا الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، فجميع العقائد الباطلة تقوم على الأحاديث الموضوعة والضعيفة. وقد مر معنا هذا الحديث الذي هو حديث الأعمى الذي جاء فيه أن الرسول أمره بأن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو الله بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول يا محمد أتوجه بك إلى رسول الله. ومر معنا أن هذا الحديث يعني وجهان في إبطال هذا الحديث. الوجه الأول أن الحديث لم يصح فإن سنده ضعيف، وديننا لا يقوم إلا على ما صح من الأحاديث، فكل حديث لم يصح ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن يحتاط ألا يعبد الله إلا بما صح من التشريع، لأن الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله وأن يرضي الله عز وجل، فلا ينبغي له أن يرضي الله إلا إذا كان عنده دليل صحيح على هذا الفعل. والإنسان قد يريد أن يرضي الله فيغضب الله، لأنه يتقرب إلى الله بما لم يشرع بما لم يصح، فإذا عرف أن هذا لم يصح لا يجوز له أن يتقرب به إلى الله عز وجل. فهذا الحديث أولا لم يصح، ثانيا يقول الشارح أنه في غير محل النزاع، لأن الحديث ورد فيه مسألتان أو استشهدوا به على مسألتين، الأولى على جواز الاستغاثة بغير الله، فيقول الحديث في غير مسألة النزاع، لأن محل النزاع أن يستغاث بالإنسان نفسه بالمخلوق، والحديث ليس فيه دليل على الاستشهاد على الاستغاثة بالمخلوق، إنما فيه السؤال بالمخلوق، السؤال موجه إلى الله ولكنه يتوسل بالمخلوق. وشتان بين من يسأل الله بالمخلوق وبين من يسأل المخلوق نفسه، شتان بينهما. فالحديث إن صح ليس فيه إلا سؤال الله بحق المخلوق، أن يتوسل إلى الله بالمخلوق، فإذا ليس فيه يعني ما يدل على مذهبهم. والثالث أن ورد في بعض الروايات يقول إني يا محمد إني أتوجه بك إلى الله، فهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا حديث آخر وهو موضوع تكملة للحديث السابق، بل هو نفسه لكن استعمل بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث السابق فاستعمل في حياة الرسول، فالحديث السابق ضعيف، لكن الذي سيأتي معنا بعد هذا حديث موضوع بأقوال علماء الإسلام. نعم. واحتجوا أيضا بحديث رواه أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة، فقال ابن السني حدثنا أبو يعلى قال حدثنا الحسن بن عمرو ابن شقيق قال حدثنا معروف بن حسان قال حدثنا أبو معاذ السمرقندي عن سعيد عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه. نعم. هذا السند الذي رواه عن أبي يعلى، وأبو يعلى له كتاب اسمه المسند، مسند أبي يعلى، وأبو يعلى والبزار مسانيدهم لم تخدم في الماضي، ونحن قلنا أن الكتب كتب السنة المعتمدة هي الكتب الستة حتى أفردها المصنفون وخدموها، خدموا أسانيدها وخدموا متونها وجمعوا بين طرقها. فمن الكتب التي اهتمت بجمع متونها جامع الأصول، الكتاب المشهور، وهو كتاب ابن الأثير، جمع فيه الكتب الستة. والذي اهتم برجالها كذلك المزي رحمه الله، وقبله المقدسي في كتاب الكمال، ثم جاء المزي في كتابين عظيمين من أعظم ما كتب في تاريخ الإسلام. الأول تهذيب الكمال، وهذا الكتاب يأتي إلى رواة كتب الستة واحدا واحدا مرتبين على حروف الأبجد، فيبدأ بمن اسمه إبراهيم ثم أحمد ثم، ولكن بعض الكتب تقدم أحمد لأنه اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي بعده بإبراهيم. ويأتي للراوي بجميع شيوخه مرتبين على حروف الأبجد، وبجميع تلاميذه مرتبين على حروف الأبجد. هذا ما يتعلق برجال الكتب الستة. أما الأطراف فقد خدمها بكتاب سماه تحفة الأشراف، جمع فيه الكتب الستة. فالشاهد أن الكتب الستة اعتنى بها العلماء وخدموها، فأصبح العودة إليها سهلا ميسورا، ولا يستطيع أحد أن يدخل فيها ما ليس منها. لكن كتب البزار ومسند أبي يعلى وجوامع الطبراني وكتب ابن السني وغيرهم، هذه كتب لم تخدم، ولهذا لا يوثق بها، فلا يعتمد على أحاديثها إلا إذا ورد أصل له في الكتب الستة. إذن هذا الحديث لم يرد في الكتب الستة ولا يعني في الكتب المشهورة، إنما في عمل اليوم والليلة لابن السني أو مسند أبي يعلى، وهذه كتب مملوءة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإذا لا يرجع إليها فيما يتعلق بأحكام الإسلام، وإنما يستشهد بها بما ورد له أصل في الكتب الستة، لأن أصحاب الكتب الستة كان قصدهم أن يوردوا في كل مسألة أصح حديث. إذن أين جاءت يعني أين كانت هذه الأحاديث حتى يأتي ابن السني أو يأتي أبو يعلى بعد ذلك ثم يرويها؟ وهذا إنما هو كان من يعني رغبة الجمع في الأحاديث. نعم. فإذا قلنا هذا الحديث سنده فيه علة كما سيذكره المؤلف، يقول هنا حدثنا معروف ابن حسان حدثنا أبو معاذ السمرقندي، هذان الاسمان اسم واحد، كلاهما في كتب الرجال اسم واحد، معروف ابن حسان هو أبو معاذ السمرقندي، لكن هكذا يعني في النسخ، مما يدل على أن ضبط الأحاديث يعني في تلك النسخ لم يعتني بها العلماء. نعم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلينادي: يا عباد الله احبسوا. هكذا في كتاب ابن السني. وفي الجامع الصغير: فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. والجواب أن هذا الحديث مداره على معروف بن حسان وهو أبو معاذ السمرقندي. فقوله في الأصل حدثنا أبو معاذ السمرقندي خطأ أظنه من الناسخ. قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال الذهبي في الميزان: قال ابن عدي: منكر الحديث. قد روى عن عمرو بن ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة. إذن هذا الراوي منكر الحديث، وهذا اصطلاح للمحدثين أقل من أن يقال وضاع أو كذاب، لكن حديثه منكر أي لا يعرفه العلماء، وهذا وصف يجعل الحديث مردودا. فأبو معروف هذا شخص مجهول أو شخص منكر الحديث، يعني ليس معروفا بطلب الحديث بين العلماء، بل حديثه منكر. والمنكر يطلق في الحديث ويراد به الحديث الذي يخالف الثقات، لكن على الشخص هذه درجة من درجات الجرح، وهي أقل من قولنا كذاب أو وضاع. نعم. وقال السيوطي: حديث ضعيف، وأقول بل هو باطل، إذ كيف يكون عند سعيد عن قتادة ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل يحيى القطان وإسماعيل بن علية وأبي أسامة وخالد بن الحارث وأبي خالد بن الأحمر وسفيان وشعبة وعبد الوارث وابن المبارك والأنصاري وغندر وابن أبي عدي ونحوهم، حتى يأتي به هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث، فهذا من أقوى الأدلة على وضعه. نعم. هذا الكلام من الشارح رحمه الله يدل على رسوخه في علم الحديث، فإن الشارح والذي قد قتل عام 1233، وهو قتله إبراهيم باشا، مات شهيدا رحمه الله، عمره 33 سنة، وكان يقول رحمه الله: إنني أعرف رجال الحديث أكثر من معرفتي برجال الدرعية، وهو هذا السن رحمه الله، فكان حافظا رحمه الله. هذا المنهج العلمي لدى المحدثين. سعيد بن أبي عروبة هذا عالم من علماء الحديث، فإذا جاء الراوي فروى حديثا عن عالم، نرجع إلى كتب الرجال، من روى عن هذا العالم؟ قالوا: فلان وهو من الجبال من الثقات، وفلان من الثقات، وفلان من الثقات، روى حديثه في كذا وكذا، وحديثه كذا وكذا. فنأتي إلى رجل اسمه مجهول روى عن هذا الشيخ حديث، لكن بقية طلاب هذا الشيخ ما ذكروا هذا الحديث، وهم علماء أثبات، وهذا الشخص ليس معروفا بأخذ الحديث عن هذا الشيخ، إذا دل أن الحديث موضوع وأنه مكذوب، لأنه لا يخفى الحديث على من لازم الشيخ طوال حياته وقد كانوا ثقات وجبالا في العلم، ثم يأتي حديث عن إنسان مجهول غير معروف بطلب العلم، مما يدل على أن الحديث موضوع مكذوب. فهذا يقول رحمه الله: هذا منهج المحدثين. ولهذا هناك كتاب اسمه الكامل في الضعفاء لابن عدي، هذا من أجمل ما كتب في معرفة الحديث صحيحه وضعيفه. يأتي إلى الشيخ أو إلى الراوي فيقول: هذا الراوي روى 50 حديثا أو 10 أحاديث شاركه فيها 4 من زملاء الطلب، لكن الباقي ما ذكرها زملائه في الطلب، من أين جاء بها؟ يعني طريقة عجيبة، طريقة دقيقة، ليس كلاما هكذا يطلق، بل دراسة واستقراء من المحدثين. فهنا يقول هذا العالم رحمه الله: هذا الحديث لم يروه طلاب هذا الشيخ وهم ثقات أثبات، فمن أين جاء هذا الحديث؟ كيف خفي على طلاب هذا الشيخ الذين لازموه طوال حياته وقد كانوا حفاظا، ثم يأتي به هذا الشخص المجهول؟ فهذا منهج المحدثين في معرفة صحة الحديث رحمهم الله. وهذا يدلنا على أن الشارح رحمه الله من العلماء الأثبات في الحديث. نعم. وعلى وبتقدير ثبوته لا دليل فيه، لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه، كما قال: فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. نعم. واحتجوا أيضا بحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، فقال: حدثنا طاهر بن عيسى ابن قيرس المصري قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا ابن وهب عن أبي سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المديني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضاءة فتوضأ، ثم أت المسجد فصلي فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي ليقضي لي حاجتي. الحديث. هذا الحديث كما مر معنا لكنه كان الحديث لنفس عثمان بن حنيف أو حنيف، فإنه استعمله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أن العلماء قالوا أن هذا من رواية أبي جعفر وليس الخطمي، وهذا قول الترمذي، فلم يذكره أحد من أصحاب الكتب الستة إلا فقط الترمذي، ثم ذكر في المسند وذكر في المستدرك وفي غيرهما، لكن الترمذي صرح بأنه ليس الخطمي، وهذا التصريح الخطمي محدث معروف من أهل المدينة، فتصريحه بأنه ليس الخطمي قال ابن حجر: ولعله الآتي بعده، لأن ابن حجر اختصرت تهذيب الكمال في كتابين: الكتاب الأول تهذيب التهذيب، ثم اختصر التهذيب في التقريب، فقال: لعله الآتي بعده، والآتي بعده رجل مجهول، رجل يعني ليس معروفا بطلب العلم. فإذا هذا الحديث أولا مر معنا وفي سنده هذا الشخص، وسيأتي من كلام الشارح أن فيه شخصين آخرين مجهولين، فإذا هذا الحديث أصلا لا يصح لأن سنده أصلا لا يصح. وقلنا أن الطبراني رحمه الله كان همه أن يجمع الأحاديث صحت أو لم تصح، يقول: علينا أن نجمع، ومن يأتي بعدنا عليه أن يحقق. وقد ذكر بعض العلماء قبل أكثر من 20 عاما تقريبا، ذكر حديثا ولم أجده في الطبراني الأوسط وعزاه الطبراني الأوسط، وهو من غرائب يعني الطبراني، إن صح فيكون طبعا الواقع يصححه، فيقول في الحديث: إذا كثر الذكر أي الرجال وانتشر الأشر والبطر وطلع الناس إلى القمر فانتظر الساعة. هذا الكلام طبعا لم نجد له حديثا في كتب السنة. هذا العالم توفي رحمه الله، حدثنا بهذا الحديث من رواية الطبراني الأوسط، لكن طبع الأوسط ويحتاج إلى يعني مراجعة، فإن صح فلا شك أن الواقع صح هذا الحديث، لأنه في العصر الحاضر والقمر جرم سماوي ليس في السماء، ليس في يعني خارج نطاق، ليس داخل السماء، إنما هو في الفضاء، لأن السماء يطلق على ما على الإنسان، كل ما علاقة فهو سماء، لكن الجرم السماوي بعيد جدا، بيننا وبينه مسافات طويلة لا نصل إليها إلا بعد قطع مسافات شاسعة. ولهذا عندما قال عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، مواقع النجوم بعيدة جدا، حتى إن علماء الفلك يقولون بعض النجوم تولد أي تنقطع من مكان من يعني نجم أكبر، أو تولد عن طريق الأثير يخلقها الله خلقا جديدا ثم تموت ولم يصل نورها إلينا بعد من شدة البعد. والله يقسم، ربنا يقول، وربنا عظيم يقول، يعني لو تعلمون أنه قسم عظيم عن مواقع النجوم، مواقعها مسافات شاسعة جدا. وقد جاء حديث لكنه لم يصح، وهو الذي يقول: بين السماء بين كل سماء 500 عام، لكن المعنى صحيح، بعيدة جدا. ف فالسماء الدنيا بعيدة لكن القمر قريب منا، المجموعة الشمسية بكاملها نحن نعيش في المجموعة الشمسية وهي داخل مجرة التبانة، أقرب المجرات يعني التي نعيشها الآن نعيش في داخلها. فالشاهد أن بعض الأحاديث إذا جاء الواقع يدل عليها تكون صحيحة، لكن قلنا الطبراني كان العلماء ينكرون عليه جمعه للأحاديث مما هب ودب، فيقول علينا أن نجمع وأن نضعها في الكتب بأسانيدها، ومن يأتي بعدنا عليه أن يبحث عن يعني أسانيدها. ولهذا جمع في كتابه هذا الكتاب الذي بلغ قرابة 50,000 حديث مما هب ودبنا الأحاديث. فالشاهد أن هذه الكتب التي تجمع من هذا النوع لا يعتمد عليها لأن هذا دين، ولا ينبغي أن نروي عن رسول الله إلا ما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي يرد الحديث الصحيح مثل الذي يقرر الحديث الضعيف كلاهما سواء، فالنقص في الدين والزيادة فيه سواء سواء بسواء. فهذا الحديث لم يرد إلا في المعجم الطبراني الكبير. نعم. والجواب من وجوه: الأول أن رواية طاهر بن عيسى ممن لا يعرف بالعدالة بل هو مجهول. قال الذهبي: طاهر بن عيسى ابن قيرس أبو الحسين المصري المؤدب عن سعيد بن أبي مريم ويحيى بن بكير وأصبغ بن الفرج وعنه الطبراني، توفي سنة 92 و200، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو إذن مجهول الحال، لا يجوز الاحتجاج بخبره لا سيما فيما يخالف نصوص الكتاب والسنة. هذا الراوي الذي هو شيخ الطبراني مباشرة، والشارح قد ذكر أن الذهبي ذكره، لم أستطع معرفة المكان الذي ذكره فيه الذهبي. فالذهبي له 4 كتب مشهورة: الأول سير وأعلام النبلاء، فإنه ذكر فيه كل من اشتهر في الماضي، ومنهجه فيه أن يرتب الناس على ترتيب وفيات على ترتيب الوفيات، فالذي مات في القرن الأول مثلا عام 90 يأتي بهم، ثم عام 91، ثم 94، وهكذا. فإذا انتهى من إيراد الشخص الآخر شخص في الطبقة يولد أسماء، يقول ومات في هذا العام فلان وفلان وفلان وفلان بدون ترجمة. وجدته ذكر في السير هذا الشخص هكذا، ذكره في بهذه الصورة، ومات في الأواني وممن توفى في هذا العام فلان وفلان وفلان، لكن ما وجدت له ترجمة. وكتابه الثاني ميزان الاعتدال ذكر فيه كل راو جرح من العلماء، كل راو جرح من العلماء جاء به في هذا الكتاب ميزان الاعتدال، ولم أجد هذا الاسم في هذا الكتاب. فهو بين أمرين: إما أن يكون قد سقط على الناسخ من هذا الكتاب، لأن أقرب ما يكون هو هذا الكتاب ميزان الاعتدال. وجاء ابن حجر فتعقب الذهبي وجمع ما في كتابه وزاد عليه بكتاب سماه لسان الميزان، وهو مشهور متداول وكلها مطبوعة، ولكن لم أستطع أن أجد هذه الترجمة التي أشار إليها الشارح رحمه الله. فهو والراوي كما قال يعني شخص مجهول غير معروف. والإنسان المجهول الجهالة تأتي من نوعين: إما جهالة العين وإما جهالة الحال. إذا قال العلماء مجهول الحال أو مجهول العين أو مجهول، فإذا قالوا مجهول أي لا يعرف بطلب العلم. متى يكون الشخص معروفا؟ إذا روى عنه شخصان فأكثر. إذا روى راويان عن شخص لا يكون مجهولا، لكن إذا روى شخص واحد عنه فقط فيكون هذا مجهولا، حتى يأتي شخص آخر راوي ثاني يروي عنه فيدل على أنه معروف. مجهول الحال كما يذكر ابن أبي حاتم في كتاب جرح التعديل، يأتي بالأسماء كثيرة ويذكر الرواه ولا يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لا يقول ثقة ولا يقول ضعيف، هذا يسمى مجهول الحال، يعني حاله غير معروف، هل هو ثقة أو غير ثقة، يسمى هذا مجهول الحال. فهنا إذا قال مجهول مطلق فإنه يكون مجهول العين، لكن هنا يقول فهو إذن مجهول الحال لأنه لم يذكر فيه لا جرحا ولا تعديلا. فإذا شيخ الطبراني مجهول، وقلنا الطبراني كان يحرص مثل ابن أبي الدنيا كتب ابن أبي الدنيا كلها ليس لها أزمة ولا خطم، فهو رجل قصاص يحب القصاصين، فلا يؤخذ من كلامه شيء، لأنه يعني ليس لم يعتمد في كتبه على الثقات. نعم. الثاني قوله عن أبي سعيد المكي أشد جهالة من الأول، فإن مشايخ ابن وهب المكيين معروفون كداود بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح وابن عيينة وطلحة بن عمرو الحضرمي وابن جريج وعمر بن قيس ومسلم بن خالد الزنجي، وليس فيهم من يكنى أبا سعيد، فتبين أنه مجهول. يعني هذا الراوي في السند ورد اسم أبو سعيد، حدثنا أبو سعيد، من هو أبو سعيد؟ كم في الأرض أبو سعيد؟ ويقال أن شخصا قابل إنسان فسأله، وهذا له قبيلة كبيرة، فقال تعرف فلان الفلاني، يعني مثلا محمد المالكي، قال ما أعرفه، قال شخص نحيف، يعني يعمل في المحل الفلاني، شخص نحيف. وطبعا بني مالك قبيلة كبيرة مثلا، فيعني هكذا السؤال، أحيانا الشخص يظن أن مثلا المالكي أنها أسرة، فيسأل عن فلان المالكي وهي قبيلة كبيرة، فالسؤال يعني ليس صحيحا. فهكذا أبو سعيد، من هو أبو سعيد؟ أو حدثنا مثلا الحارثي أو المالكي أو مثلا الشامي أو الباكستاني أو عبد الله مثلا الباكستاني أو علي مثلا الأندنوسي، من هو هذا؟ وهذا طريقة الوضاعين الكذابين، يأتون بأسماء غامضة غير معروفة، حتى إذا أراد شخص أن يبحث هل فلان حدث، ما يعني ما يجد من يسأله. فهذا أبو سعيد يقول الشارح غير معروف، شيوخ ابن وهب ليس فيهم راوي يسمى يكنى أبا سعيد، فإذا هذا مما يدل على أن الحديث أصلا ليس له إسناد ثابت. نعم. الثالث إن قلنا بتقدير ثبوته فليس فيه دليل على دعاء الميت والغائب، غاية ما فيه أنه توجه به في دعائه، فأين هذا من دعاء الميت؟ فإن التوجه بالمخلوق سؤال به لا سؤال منه، والكلام إنما هو في سؤال المخلوق نفسه ودعائه والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكل أحد يفرق بين سؤال الشخص وبين السؤال به، فإنه في السؤال به قد أخلص الدعاء لله، ولكن توجه على الله بذاته أو بدعائه، وأما في سؤاله نفسه ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله شريكا لله في عبادة الدعاء. نعم، هنا فرق، كلا المسألتين في الحقيقة يعني مردودتان، لكن أحدهما أشد نكارة من الأخرى. فسؤال الإنسان أو سؤال المخلوق حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، لكن السؤال بالمخلوق يأتي على قسمين، قسم سؤال قسم، والله لا يجوز أن يقسم عليه بأحد من خلقه عز وجل، لا يجوز أن تقسم على الله إلا بذاته أو بصفاته، أما أن تقسم على الله بالمخلوق فلا يجوز، لا يجوز أن تقسم على الله حتى بالله، إنما تسأل الله تتوسل إلى الله بصفاته عز وجل. أو والقسم الثاني سؤال بحق المخلوق، تتوسل تتقرب إلى الخالق بحق المخلوق، وهذا من البدع التي لم يرد منها، يعني لم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك، وهذا عمر رضي الله عنه عندما استشفع عندما استغاث في صلاة الاستغاثة عام الرمادة، ما ذهب إلى رسول الله وقال يا الله نسألك برسولك، ورسول الله ميت في المدينة وقبره في المدينة، ما استغاث به، إنما جاء إلى العباس وقال اللهم إنا كنا نستغيث برسولك فتسقينا، وإنا نستغيث بعم رسولك فأغثنا، يا عباس ادعو، فيدعو العباس يدعو الله. فإذا والصحابة موجودون، لو كان عمر ترك الأفضل إلى المفضول للصحابة نبهوه وقالوا أنت أخطأت يا عمر، تستغيث أو يعني تطلب الغوث والمطر بعم رسول الله، ورسول الله عندنا في قبره موجود، لكن الصحابة يعلمون أن سؤال الميت ومخاطبته ليس من أمر المشروع بل أمر منكر. فإذا عمر رضي الله عنه، وهذه الحادثة ما في البخاري، أمرها مشهور في الصحابة، فكيف يترك الصحابة أمرا معروفا عندهم ويذهبون إلى أمر مجهول. لو كان ما ورد عن عثمان بن حنيف صحيحا لفعلوه، ما ذهبوا إلى فعل آخر، فدل على أن الصحابة لم يعرفوا هذا، وأن هذا من الأقوال المختلقة التي لا تصح أو لم تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فليس في حديث الأعمى وحديث ابن حنيف هذا إلا إخلاص الدعاء لله كما هو صريح فيه. هنا تجوز في العبارة، فليس في حديث الأعمى وحديث ابن حنيف، فإذا قلنا أنهما لم يصح فلا نسميهما حديثين، إنما ما ينسب إلى رسول الله أو ليس في لفظ الأثر أو في اللفظ السابق، لأننا نقول أنه لم يصح، فكيف نقول يعني الحديث؟ ولكن هذا من باب التجوز وعلى يعني تنزلا على اعتقاد أصحابه الذين يعني أصحاب الحديث الذين اعتمدوا عليه. نعم. إلا قوله يا محمد إني أتوجه بك، وهذا ليس فيه المخاطبة لميت فيما لا يقدر عليه، إنما فيه مخاطبته مستحضرا له في ذهنه، كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث في الحقيقة كذلك من شواهدهم مما يستشهدون به ويقولون نحن نقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي فنخاطبه وهو لا يسمعنا، والخطاب إما أن يكون تخاطب يعني اللفظ يكون للمخاطب الذي يسمع أو للغائب، فكيف نقول السلام عليك يا رسول الله ثم تقول رسول الله يسمع ونحن نخاطبه مباشرة؟ أولا هذا الحديث قيل في عهده صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه الذين كانوا معه، وقد ورد في بعض روايات البخاري أن الصحابة بعد موت رسول الله كان يقول السلام على النبي ولم يقول السلام عليك أيها النبي كما ذكره البخاري رحمه الله. قال وهذا الحديث حديث التشهد أولا ورد عن جماعة من الصحابة، أصح الروايات ما ورد عن طريق عبد الله بن مسعود فقد رواه عنه أكثر من 20 راويا، أما غير رواية ابن مسعود فلا، وقد رواها أصحاب الصحيحين، أما غير رواية ابن مسعود فوردت في مسلم رحمه الله وفي السنن. روايات ابن مسعود وردت عدة ألفاظ، منها اللفظ الثاني الذي سأقرأه عليه، يقول يعني جاء في البخاري رحمه الله في آخرها فلما قبض الرسول قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون والنبي حي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما مات قالوا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن حجر وهذا إسناد صحيح. إذن من قال اللفظ السابق لا حرج، لكن بعض الصحابة ورد عنهم أنهم لم يذكروا هذا الذكر في الصلاة بلفظ المخاطب وإنما بلفظ الغائب، ولا شك أن هذا يدل على حساسية الصحابة رضي الله عنهم وعلى فقه الصحابة، فإنهم يعلمون أن الميت لا يسمع، لكن يقول العلماء نحن نتبع، فإذا ورد اللفظ نقف عنده، فكلا اللفظين وردا، فمن قال بهذا فهو جائز ومن قال بهذا فهو جائز، وكلاهما جائز إن شاء الله، لكن الشاهد أنه ورد في الصحيح أن الصحابة غيروا اللفظ فقالوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن خطاب الميت غير خطاب الحي. نعم. الرابع أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت من الصالحين، فخرجوا عما فهموه من الحديث بفهمهم الفاسد إلى أنه دليل على دعاء كل غائب وميت صالح، ولا دليل فيه أصلا على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا في حياته فيما لا يقدر عليه، ثم لو كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل على دعاء الغائب والميت مطلقا، لأن هذا قياس مع وجود الفارق وهذا باطل بالإجماع. إذ ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات لا يساويه فيه أحد، فلا يجوز قياس غيره عليه. وأيضا فالقياس إنما يجوز للحاجة، ولا حاجة إلى قياس غيره عليه، فبطل قياسهم بنفس مذهبهم. نعم، هذا يقول رحمه الله أنهم وسعوا الدائرة، يعني الحديث إن صح وهو لم يصح فقد جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم وسعوا الدائرة فجعلوا الخطاب لكل ميت ولكل غائب، فكل ميت يدعى من دون الله عز وجل، وقال هذا توسيع للدائرة. والشارح رحمه الله انصب كلامه هنا على هذه المسألة، مسألة الاستغاثة، لأنها شرك أكبر، وإلا فإن كذلك السؤال بحق المخلوق من البدع المحدثة، ولعله يأتي إن شاء الله في بعض الأبواب ما يعالج هذه القضية، لكن هنا الشارح صب جهده على الأمر المنكر، الشرك الذي لا يغفره الله، لأن البدعة أقل، البدع على درجات، بدع مكفرة وبدع مفسقة وبدع من الصغائر، فإذا البدعة أخف من الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل، والبدعة لو مات صاحبها ربما يعاقب لكن مصيره إلى الجنة، لكن المشرك لا يدخل الجنة، فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، علق الغفران بمشيئته سبحانه وتعالى. فالشارح انصب ذهنه رحمه الله وقوله وشرحه وخطابه لمن يستغيث بغير الله، ولم يتعرض لمسألة أخرى، مسألة السؤال بحق المخلوق، ويقولنا من البدع المحدثة ولم يعرفها الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فكلا المسألتين ليس عليهما دليل. نعم، هذا غاية ما احتجوا به مما هو موجود في بعض الكتب المعروفة، وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة فهو مما وضعوه بأنفسهم، كقولهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وقولهم لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. قال ابن القيم وهو من وضع المشركين عباد الأوثان. إنسان يعجب يعني من هذه الأحاديث، ولكن لا يعجب إذا عرف أن المسلمين عرض لهم من الزنادقة في العصور الماضية، وفي كل عصر يبتلى المسلمون بزنادقة، وكلمة زنادقة جمع زنديق، وزنديق كلمة فارسية يعني إنسان إباحي، شخص لا يلتزم بحلال ولا حرام ولا يعترف بشرائع ولا ديانات، يعني إنسان ملحد، لكنه لا يستطيع أن يظهر زندقته بين المسلمين مثل المنافق. ففي الجيل الأول كان يسمى منافقا، في الظاهر مسلم وفي باطنه كافر، وهكذا الزنديق، فالشخص الذي يعيش بين المسلمين ويكون كافرا في الباطن ولا يستطيع أن يظهر كفره، فإنه يضر أكثر من المشرك الصريح الواضح. فهؤلاء الزنادقة، هذه أحاديث الزنادقة يضعونها، كيف إذا عيتكم الحاجات أو الأمور فعليكم بأصحاب القبور، أين الله عز وجل؟ والله كم في كتابه من آيات تخاطبنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالله في كل في كلامه وفي كتابه يخصنا ويدعونا أن ندعوه، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة بالله وحده عز وجل، لا نستعين بغيره سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هؤلاء الذين وضعوا هذه الأحاديث قد كشفها المحدثون وألفوا فيها الكتب الكثيرة، منها كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله، وإن كان ابن الجوزي قد أدخل بعض أحاديث صحيح مسلم في هذا الكتاب وهذا من التجاوز، لكن أحسن كتاب جمع كل الكتب كتاب متأخر يسمى تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة في مجلدين، فقد جمع كل ما سبقه مما كتبه ابن الجوزي أو السيوطي أو الشوكاني أو غيرهم من العلماء الحديث، فجمع في هذا الكتاب يعني غالب الكتب الموضوعة في على مبوبا على أبواب يعني الفقه الإسلامي، وكذلك على أبواب السنن يأتي في كل باب بما وضعه الزنادقة والوضعون، وفي أوله سرد أسماء الوضعين الكذابين حتى إذا قال فيه فلان يكفيك تعرف أنه وضع، ذكر أسماء الكذابين كلهم في مقدمة الكتاب، ثم وزع الأحاديث على أبواب الكتاب ويذكر فيه الأحاديث الموضوعة، فهذا من هذه الأحاديث التي وضعها الوضعون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: على كل هذا نهاية هذا الباب، ونحن تعودنا أن نذكر في نهاية كل باب يعني بعض الفوائد المستقاة من كل باب. فباب الاستغاثة وهو من أهم الأبواب، وقد استطرد المؤلف رحمه الله فيه كثيرا، لأن هذا حال المسلمين في غالب بلاد الإسلام، ولا تكاد تذهب إلى بلد من بلدان المسلمين إلا وترى هذا المنظر، الاستغاثة بغير الله. بل قلنا لكم وقرأنا لكم كلام بعض علماء ممن يعني يصنف بأنه من كبار العلماء في بعض بلدان المسلمين، ويجوز الاستغاثة بغير الله، وهذا من العلماء. فإذا ضل العالم ضل يعني ضلاله أمم كثيرة، وكل من يكون سببا للإضلال يحمل وزر كل من ضل بسببه. ولهذا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل قال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني أنت زعيمهم وهم يقولون كلامك ويثقون في كلامك، فإن توليت أي امتنعت عن الإسلام وبقيت على الكفر، فإنما تحتك من رعيتك تحمل وزرهم يوم القيامة. وهكذا كل من ضل بسببه أناس فإنه يوم القيامة يحمل وزرهم مع وزره، نعوذ بالله. وهذا في جاءت الأحاديث الكثيرة على هذا، منها من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكل عالم يضل الناس وهو يعلم أن هذا ضلال فإنه نعوذ بالله يحمل وزرهم يوم القيامة. فالشهد أن هذا الباب من أهم أبواب الكتاب، لأنه يبين واقع كثير من المسلمين الذين انحرفوا في هذا الباب. ففي نهايته نذكر فوائد أو بعض فوائد مما مر معنا. أولا، أن الاستغاثة من أهم أنواع العبادة، فلا يجوز للمسلم أن يستغيث بغير الله، بل ينزل حاجته بالله عز وجل. ثانيا، أن صرف الاستغاثة لغير الله شرك أكبر، والشرك الأكبر لا يغفره الله. فالله الذي خلقك وأوجدك والملك كله له عز وجل، تطلب حاجتك من الفقير المحتاج وتنسى ربك الغني الخالق القادر عز وجل، فإذا الثاني صرفها لغير الله شرك أكبر. ثالثا، أن شرك الجاهلية أخف من شرك المعاصرين، فقد مر معنا آيات كثيرة أن المشركين في الجاهلية لهم حالان، حال في الرخاء وحال في الشدة. فإذا جاء الرخاء أشركوا بالله، وإذا جاءت الشدة أخلصوا دعاءهم لله. أما شرك المعاصرين فإنهم إذا جاء الرخاء أشركوا مع الله، وإذا جاءت الشدة ازدادوا شركا، فهم ينادون الأموات ويستغيثون بالأموات، إما برسول الله صلى الله عليه وسلم وإما بالأولياء كما يزعمون، فيقولون: يا سيدي عبد القادر، يا سيدي مثلا فلان، فيدعون الأموات من دون الله عز وجل. فشرك المعاصرين أشد من شرك الجاهلين الأوائل الذين جاء إليهم الإسلام في بداية الإسلام. رابعا، أن الغلو في الأنبياء والصالحين من أكبر أسباب الشرك. ما الذي دفع هؤلاء لأن يستغيثوا بالمشركين، لأن يستغيثوا بالأنبياء والصالحين؟ إلا الغلو، فإنهم رفعوا الأنبياء فوق منزلتهم ورفعوا الصالحين فوق منزلتهم، ولكل مخلوق منزلة لا يتعداها. فالملائكة والرسل والصالحون عباد لله وليسوا أربابا ولا آلهة، فالرسل لهم حق وهو تعظيمهم واحترامهم ومحبتهم واتباع شرائعهم والدفاع عن شرائعهم، هذا هو محبة الرسل وحقهم. لكن أما أن نرفعهم فنجعلهم شركاء مع الله، هذا اعتداء على حق الله عز وجل. فالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه هم سادة البشر، ونبينا سيد الأنبياء وسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وهو في قمة البشرية، لكنه في دائرة العبودية لا يخرج عنها. ولهذا مر معنا أن الله وصف الرسول بالعبودية في عدة مواطن شريفة، منها في الإسراء والمعراج، هذا الحدث العظيم الذي وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم فرفعه الله إلى السماء بعد أن ذهب إلى بيت المقدس، قال الله فيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فوصفه بالعبودية ولم يقل بنبيه ولا برسوله، لأن النبوة من الله والرسالة من الله، لكن العبودية بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الناس عبودية لله، كما قال: والله إني لأخشاكم لله. فرسولنا كان في قمة العبودية لله عز وجل، لا كما يقول أهل التصوف أن الإنسان يصل إلى درجة يسقط عنه فيها التكليف، وأن هناك أناسا أصبحوا لا يكلفون وارتفع عنهم التكليف. ونبينا كان يعبد الله حتى مات، حتى إنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، فتقول عائشة: يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن الرسل وإن كانوا رسلا ومصطفين وأخيار، لكنهم عباد لله، ونبينا في قمة العبودية. خامسا: أن الإنسان ينبغي ألا يخدع بمن ضل ممن وصف بالعلم أو الدين. فإن الإنسان قد ينخدع إذا رأى عالما قال كذا أو صالحا قال كذا، فعلى الإنسان أن يحذر أن ينخدع بكلام إنسان يجره إلى الشرك بالله أو يجره إلى البدع، فليحذر. فإن الشيطان قد يزين بعض أقوال العلماء التي تكون تخالف كتاب والسنة، فلا ينبغي الإنسان أن يقع في هذه الأخطاء. وقد مر معنا من كلام بعض الشعراء، من كلام البوصيري وكلام البرعي وغيرهما، من الشرك الواضح البين، مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا شك أنه له صفات الكمال البشري، الرسول له صفات الكمال البشري أكمل البشر، لكنه عبد محتاج، كما سيأتي معنا آيات غير ما مر تصفه بالحاجة، وأنه لا يملك النفع ولا يملك الضر ولا يعلم الغيب. فإذا لا ينبغي أن ننخدع بأقوال من ضل ممن وصف بالعلم. سادسا: أن مسائل الدين يجب ألا يستشهد فيها إلا بالصحيح من الدليل، فكل دليل لم يصح لا نستشهد به ولا نعمل به ولا نقبله، لأن الدين يقوم على الصحيح، والله قد تكفل بحفظ الدين، فيستحيل أن يأتي حديث ولا يصح في الأزمان السابقة ثم يصح في العصر الحاضر، يستحيل، لأن الله قد تكفل بحفظ الدين وأن يعمل به في كل عصر، والله الذي يرعاه ويحفظه، فلا يمكن أن يأتي حديث لم يصح في الماضي والقرون السابقة ثم يصح بعد ذلك بعد تدوين السنة. هذا مجمل أو بعض ما ورد من الأحاديث في الباب السابق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. قال: هذا الباب عقده رحمه الله بعنوان جعله آية، وهذا الباب دليل للباب الماضي، فالباب الماضي يذكر أن الاستغاثة شرك، لكن هنا يذكر الدليل، فالباب كله وردت فيه الأدلة، أولها قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الذي لا يخلق كيف يستحق أن يعبد وكيف يستحق أن يدعى؟ هو فقير إلى من يخلقه ومن يوجده ومن يرزقه ومن يحفظه، ثم يموت، والموت يذل كل جبار، كل إنسان يموت، لا يبقى أحد إلا ويأتيه الموت ويصرعه ويقهره ويذله، كما أن المرض كذلك جعله الله يذل كثيرا، يعني يذل الإنسان، يشعره بحاجته إلى الله وأنه فقير إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فهنا يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا، شيئا ما نكرة أي شيء، كما سيأتي معنا أنهم قال: ولا يملكون من قطمير. القطمير هو القشرة التي تكون على النواة بين التمرة وبين نواتها، قشرة صغيرة، هذه لا يملكونها. فكيف نشرك من لا يملك قشرة صغيرة ونترك من يملك الكون كله عز وجل؟ فالقرآن كله يخاطب الناس ويبين لهم خطأهم وانحرافهم في دعاء غيره عز وجل. نعم. قال الشارح رحمه الله: المراد من هذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسواء في ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون والأصنام، فكل من دعي من دون الله فهذه حاله، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. سبحانه. هذه الآية نموذج من الآيات القرآنية في أساليب القرآن لتقرير المسائل الدينية. فالقرآن استخدم أساليب عدة. فالأسلوب الأول الأسلوب المباشر، الأمر والنهي. والأسلوب الثاني ضرب الأمثال، فإن الإنسان إذا ضربت له المسائل عن طريق الأمثال فإنه يكون أكثر تفهما لها. والأسلوب الثالث ذكر القصص، يقص علينا كم قص الله علينا من بني إسرائيل ومن الماضين، لأن إرادة الأحكام الشرعية والتوجيهات الإلهية من خلال قصة أبلغ، لكن القصة في القرآن قصة حقيقية واقعية، ليس كما يذكر في قصص الأدباء المعاصرين أو الكتاب المعاصرين، فإن أكثر قصصهم خيال، لكن القرآن يذكر لنا قصصا من الماضين. وكم مر على الماضين من أحداث ومن حوادث، وخاصة بني إسرائيل، وكذلك الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قصص الماضين كثيرا، كما ذكر الثلاثة الذين خرجوا وانسد عليهم الغار ودعوا الله بصالح أعمالهم، وهكذا يذكر القصص الماضين، القصص الماضي، لأن في القصص عبرة. فالقرآن هنا يذكر مثالا، يضرب مثالا، يقول: يا أيها الناس. والنداء في القرآن يأتي على نوعين: نداء الناس ونداء المؤمنين. فكل آية فيها يا أيها الناس غالبها يكون نزل في مكة، وكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا غالبها نزل في المدينة. وهكذا يقول علماء التفسير أن هذا يفرق به بين القرآن المدني والقرآن المكي. فهنا الآية مكية لأنها تخاطب الناس على أمر يتعلق بالشرك والتوحيد: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. من ضربه؟ الله عز وجل. إن الذين، وهذا المثال، تدعون من دون الله. تدعون إما أراد به دعاء العبادة، وإما أراد به دعاء المسألة، لأن الدعاء على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. والذباب في عرف الناس أمر يعني مخلوق حقير، هذا المخلوق الحقير لن يستطيع من تدعونه من دون الله أن يخلقه. فإذا كيف تدعون من هو عاجز عن خلق أقل المخلوقات؟ ولو اجتمعوا له، يعني لو اجتمع البشر في ذلك العصر وفي العصر الحاضر إلى قيام الساعة، والعصر الحاضر قد ابتلي الناس بغرور الكشوفات العلمية الحديثة، رغم هذه الكشوفات لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، بل ولا يستطيعون أن يخلقوا حبة قمح وهو ليس فيه روح. حبة القمح ترميها في الأرض وإذا بها تنشق ثم تنبت نبتة طويلة ولها بذور، لا يستطيع البشر اليوم أن يخلقوا حبة قمح. قد يصنعون حبة قمح، يصنعون مما هو موجود، لكن لو رموا في الأرض آلاف الحبوب ما نبتت، لأن سر الحياة حق لله عز وجل. فهنا يقول ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو سلبهم، لو امتص عليهم بعض طعامهم لا يستنقذوه منه. قد يقول قائل في عصر الحاضر التشريح يمكن أن ناتب الذباب ونشرح الذباب ونخرج منه ما أخذه من الطعام. يقول علماء التشريح أن الذباب إذا امتص الطعام يحيله في لحظة سريعة إلى مادة أخرى، إذا ما يستطيعون أن يخرجوا تلك النقطة التي أخذها الذباب. هذا العاجز المسكين تنزل حاجتك به وتنسى الله عز وجل صاحب الملك سبحانه وتعالى. فهنا الله يقول يعني يضرب الأمثال للناس لعلهم يعتبرون. وكل مسلم يقرأ كلام الله قراءة تدبر وتأمل وتفحص فإنه لا يشرك بالله، لكن غالب هؤلاء لا يقرؤون كلام الله إلا للبركة. ولهذا ظهر في أزمنة ماضية وفي أماكن كثيرة من بلاد المسلمين أنهم يحرمون الاستشهاد بالقرآن والسنة. يقول يحرم، لماذا؟ قالوا لأننا لا نعرف معناها، والذين يعرفون معناها قد ماتوا، والذين ماتوا قد استنبطوا الأحكام الشرعية وأصبحت معروفة، فإذا أردت المسألة فرجع إلى كلام القدماء. سبحان الله، هذا القرآن يخاطب الناس إلى قيام الساعة. وفي كل جيل من أجيال البشر يجد في كلام الله من الدلائل الصحيحة ما يؤكد أن هذا الكتاب هو كلام الله. فإذا صرفنا الناس عن كلام الله بماذا نستشهد على صحة الإسلام؟ فالقرآن هو الدين وهو المنهج وهو الدليل، نأخذ منه ديننا ومنهجنا وأدلتنا. فإن كلام الله قد استوعب هذا كله، لكن المشركين أو الضالين تركوا هذا. وابن حزم رحمه الله في عصره وهو في القرن الخامس تقريبا، فإنه وجد هذا النوعية من الناس يحرمون العودة إلى الكتاب والسنة، مما جعله رحمه الله يشتد على العلماء جميعا، لا تكاد تجد عالما لو قد ضربه بسهمه رحمه الله، حتى قالوا أن لسان ابن حزم كسيف الحجاج، يعني ما يترك أحدا صالحا ولا طالحا. فمن قوله رحمه الله ففي عصره وجد أناسا نهوا الناس عن العودة الكتاب والسنة وقالوا لا نرجع إليهما، فغضب ودفعه ذلك الغضب أن ألف كتبا كثيرة منها المحلى. وفيه يضرب يعني يوجه السهام إلى هذه النوعية من الناس، لأن الذي يزعم أن الكتاب والسنة قد انتهى دورهما هذا جاهل، وهذا لا يعرف الدين. فإذا نحن نعود إلى كلام الله، فهذا منهج من يعني بعض مناهج القرآن في بيان الحقائق. ولعله قد حان وقت الأذان ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. يقول: هل البخور الذي يوضع في النار يفطر الصائم؟ لا، ما يفطر الصائم. البخور والعطور ما تفطر الصائم، لكنها تكره يعني للصائم ولا تجوز للحاج والمعتبر. أما الصائم فما ورد إلا تحريم الأكل والشرب، أما الروائح ما ورد أنها تفطر حتى لو كانت رائحة الطعام. هل الميت يشعر وهو يغسل؟ هذا الله أعلم، هذا ما يعرفه إلا إذا مات الشخص. إذا مات الإنسان يعرف هل يعني يشعر أو لا يشعر، لكن اللي ما بعد مات حتى الآن ما يدري، الله أعلم. طبعا الميت إذا مات لا شك أنه ليس معناه الفناء، بل الميت ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، من حياة إلى حياة. فكما أن الجنين في بطن أمه كان في حياة خاصة لها نظام خاص، في بطن أمه لا يتحرك كثيرا ولا يمشي ولا يأكل ولا يشرب ويعيش ولا يتنفس. فلو أنه بعد أن يولد نضعه في مكان مثل بطن أمه لمات، لكن الله يرعاه، هناك قانون خاص، الله الذي وضع القانون عز وجل. ففي بطن أمه نظام خاص يعيش من غير شرب ولا أكل ولا تنفس، إذا خرج فأردنا أن نضعه في مكان مثل بطن أمه مغلق يموت، لأن نظام الحياة في الدنيا غير نظامها في بطن الأم. كذلك بعد الموت، بعد الموت لها نظام خاص لا نعرفه، فما نستطيع أن نجزم بما يحدث بعد الموت، لكن ينتقل إلى حياة أكثر حساسية وإحساسا، مثل يعني إذا قارنا بين حياة الإنسان بعد الولادة وبين حياته في بطن أمه كم بينهما من الفرق في الإحساس والإدراك، كذلك بين الدنيا والآخرة. فالآخرة لا شك أن الإنسان فيها ليس فانيا إنما ميت، ولكن روحه تحس وتشعر، والميت يسمع أهله عنده ويسمع ما يقولون. لكن يعني قضية الغسل، فإن الغسل للجسم ليس للروح، والروح هي التي تبصر وتسمع، ولهذا إذا مات الإنسان وخرجت روحه فإنه لا يبصر ولا يسمع، لأن السمع والبصر من خصائص الروح. تقول امرأة: هل يجوز أن أعتمر وأحج عن والدي الميت؟ وهل يجوز لي أن أصلي وأتصدق عنه؟ بعض الأعمال تجوز وبعضها لا يجوز، ما ورد في الشرع. فالذي ورد في الشرع العمرة والحج والدعاء والصدق، أما الصلاة ما ورد، وأما قراءة القرآن ما ورد. لكن بعض العلماء يتجوز في قراءة القرآن، مثل ابن القيم رحمه الله، لكن ابن تيمية رحمه الله لا يجيز هذا، يقول هذا ما جاءت به السنة وما عرف عن السلف الصالح. فالأعمال المشروعة هي الصدقة والدعاء والعمرة والحج. لكن لو قرأ إنسان القرآن فهدى ثوابه إلى أبيه وأمه وقريبه لا حرج إن شاء الله. فالحديث: أو ولد صالح يدعو له، هل يشمل الولد والبنت؟ لا شك الولد هنا يشمل الولد الذكر والأنثى، فإن الولد يطلق على يعني جميع أبناء الإنسان ذكورا وإناثا، ليس خاصا بالذكور. وتقول امرأة أنها لم تحج إلى الآن وعمرها تجاوز 30، لا يجوز أن تؤخر الحج وهي قادرة إلا إذا كانت عاجزة، فهذا يعني له وضعه، فإن الحج يجب على من يستطيع، والشخص إذا تمادى في التأخير ومات قبل أن يحج يكون آثما. فعلى كل إنسان وصل سن البلوغ وسن الرشد فهو قادر على الحج أن يبادر، لأن هذا ركن من أركان الإسلام، والإهمال فيه قد يضر الإنسان فيلقى الله عز وجل وهو لم يأتي بهذا الركن. هل ذكرت لنا كيف كانت وفاة المؤلف؟ نعم، من حضر معنا من بداية الدروس فإننا قد استفتحنا الدروس بترجمة للمؤلف رحمه الله، ولكن من تأخر فلعله لم يسمع. ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ الدعاء أكبر وأشمل، والدعاء يشمل الأمرين، يشمل استغاثة واستعانة. الاستغاثة على أمر قد وقع، تستغيث بالله ليرفعه، والاستعانة كذلك على أمر وقع أن يرفع لكنه على الأمر الذي لم يقع، تستعين بالله على وقوعه على المستقبل. فالاستغاثة على أمر قد وقع، والاستعانة على أمر لم يقع، ما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي على الأمر القادم، الأمر الذي لم نفعله بعد، فنستعين الله على فعله، وإلا فكلها متقاربة. يقول بعض الإخوة: سمع شخصا يقول: لا تقوم الساعة حتى تزال جبال مكة، والثاني: لا تقوم الساعة حتى تكون جبال مكة أزيزا كأزيز المرجل، يقصد بها الأنفاق، ويستهين الناس برواية مثل هذه الأحاديث حجة أنها توافق الحال. في الحقيقة زوال أو إزالة جبال مكة أمر متعذر، لكن يعني تقليصها أو يعني تصغير عن حجمها أو الأخذ منها هذا الذي يعني الموجود، أما إزالتها بالكلية فهذا الله أعلم، لكن الحديث لم يصح في هذا أمر، يعني لم يصح من هذا يعني حديث في هذا الباب. من دعا غير الله هل يجدد إسلامه أم ماذا يفعل؟ وهل يجب عليه الاغتسال؟ من دعا إلى غير الله جاهلا فإنه يعلم ويعني يخبر بأن هذا شرك مع الله عز وجل، ولا شك أن هذا شرك لكن ليس ردة، لأن الاغتسال للمرتد الذي يعني يترك الدين عمدا، أما من وقع في الشرك فإنه إنما يطلب منه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا يعود في ذلك الفعل. أما الاغتسال فهو حكم لمن ارتد عن دين الله متعمدا طلب الردة، نعوذ بالله. هل من نصيحة لمن لا يطمئن في صلاته بل ينقرها نقرا؟ فلقد رأيت أحدا وهكذا. لا شك أن المسلم ينبغي أن يستشعر عظمة الصلاة وأنه يقف بين يدي مالك الملك عز وجل، فوقوفك هذا وقوف تذلل وخشوع، فينبغي أن تحضر قلبك وتجعله مع لسانك. والفاتحة أمرها عجيب، تعلمنا وتربينا كيف أننا نخاطب الله مباشرة، فإنها جاءت بضمير الخطاب بعد أن نثني على الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فكيف تخاطب الله بلفظ المخاطب وأنت تكون عنه شاردا لاهيا؟ فينبغي للمسلم المصلي أن يستحضر خطابه لله، فإنه يخاطب الله عز وجل، فيتأنى في صلاته ويخشع في صلاته، لأنك تتقرب بها إلى الله. والصلاة التي لا خشوع فيها لا روح فيها، مثل الإنسان الذي يقدم هدية لإنسان ذبيحة ميتة ويعطيه هدية وهي ميتة، فهذا يكون قد أساء في هديته، وأنت تقدم الصلاة إلى الله، فينبغي أن تجعلها صلاة خاشعة. أرجو توجيهي للأفضل للكتب المبتدئ، يعني أني مبتدئ، فأرجو توجيهي للكتب يعني التي أقرأها. المبتدئ عليه أن يقرأ في الكتب السهلة، مثلا في العقيدة، عقيدة الواسطية، وهي من أسهل كتب العقيدة، فعليه أن يقرأ هذا الكتاب أولا، ثم في التفسير أن يقرأ كتبا موثوقة كتفسير ابن كثير رحمه الله، مع الانتباه إلى أن ابن كثير يورد الأحاديث الموضوعة والإسرائيلية وأحيانا لا ينبه عليها رحمه الله، وإلا فإن ابن كثير هو على المنهج أهل السنة والجماعة في تأليفه في التفسير، لكنه رحمه الله أحيانا يتساهل، مع أنه ذكر من شرطه في كتابه في بداية الكتاب أنه لا يذكر إلا ما صح والذي لا يصح ينبه عليه، لكن أحيانا يسهو رحمه الله ولا ينبه، لكنه أحسن كتاب في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ما رأيكم بعلاج الكي؟ الكي يجوز، الكي يعني الكي من يعني الأدوية الجائزة، لكنه مكروه، يعني تركه أفضل، لكن لو الشخص يعني كوى أو اكتوى ليس له حرج إن شاء الله، لكن لو استطاع أن يستغني عنه فإنه أفضل. وقد مر معنا أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم 70,000، منهم يعني من شروطهم أنهم لا يكتوون، فهذا كمال التوكل. لكن لو اكتوى إنسان، لو عجز عن علاج مرض ما وكان علاجه الكي، فلا شك أنه يجوز له أن يكتوي. يقول: يستشهد بعض علماء هذا العصر بتحليل الغناء، فما صحة هذا القول؟ الغناء يعني في العصر الحاضر من أسوأ ما مر على المسلمين من هذا النوع، فإن الغناء في الماضي كان غناء أقل من هذا بكثير، ومع ذلك العلماء حاربوه ورأوا أنه ينبت النفاق في القلب. والقلب الذي يكون معمورا بذكر الله لا يحب الغناء، والقلب المعمور بالغناء لا يحب قراءة القرآن. وعلى الإنسان أن يجرب، كم يسمع أغاني في اليوم وكم يقرأ كلام الله وكيف يتلذذ بهما؟ فلا يمكن أن يتلذذ بقراءة القرآن مع تلذذه بالأغاني، فعلى الإنسان أن يحفظ قلبه فلا يجعل قلبه مملوءا بغير ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن من شرط السلامة من شرط النجاة في الآخرة سلامة القلب، كما قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، أي ليس فيه هذه الأشياء الفاسدة. ما هو المقصود بالعقول العشرة؟ هذه أشياء يعني تتعلق بقضايا عقدية يعني فلسفية ويعني لا يحسن ذكرها. يقول: ما الفرق بين السنة والبدعة؟ السنة كل ما جاء عن رسول الله فهو سنة صلى الله عليه وسلم، فإن كلمة سنة لا تضاف إلا إذا فعل الرسول، إذا فعل الرسول فعلا أو قال قولا أو أقر أحدا من الصحابة. إذا فعل الصحابي فعلا وأقره الرسول يكون سنة، وإذا فعله الرسول يكون سنة، وإذا أمر به أو حث عليه ليس أمرا، حث عليه يكون سنة، لكن الذي يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون واجبا. إذا قال افعل يكون واجبا، إذا قال اترك يكون واجبا. بعض الناس يخلط بينهما، فالسنة التي يعني يؤجر فاعلها ولا يأثم تاركها هي السنة التقريرية أو السنة الفعلية أو السنة التي يفعلها الرسول، يعني يحث على الرسول حثا ليس أمرا. أما إذا قال الرسول افعل كذا واترك كذا ليس سنة، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إلا ما كانت هناك قرائن تدل على عدم الوجوب. فإذا السنة هي ما جاء عن رسول الله، والبدعة ما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء لهم كلام كثير في السنن، هل السنة يعني كل ما يفعل ما لم يرد عن رسول الله يكون بدعة؟ من العلماء ما قال، من قيد فقال كل فعل لا ليس له أصل في الشرع فهو بدعة، ومنهم من قال لا، كل فعل لم يرد في السنة التقريرية أو الفعلية أو القولية يكون بدعة، وهذا خلاف بين العلماء في هذه المسألة. أب توفي وخلف أبناء لم يهتم بتربيتهم وتعليمهم، فإذا حفظ أحد منهم أو حج أو أصبح داعية ولم يكن لوالده فضل في ذلك، هل لوالده أجر كما هو معلوم يوم القيامة؟ لا شك أن الأب يستفيد من دعاء ابنه ومن صدقته، وليس شرطا أن يكون الابن من صلاح أبيه، فالحديث ما قيد يقول إلا يعني من ولد أصلحه أبوه، لا، قال إلا من ولد صالح، سواء كان صلاحه بسبب أبيه أو كان بعد أبيه، فالحديث لم يقيد الصلاح، يعني ما قال إلا إذا أصلحت ابنا ودعا لك فإنك تؤجر، لا، قال يعني إلا، قال إلا من ولد صالح يدعو له. فالصلاح صفة قد يكتسبها في حياة أبيه وقد يكتسبها بعد موت أبيه، لأن الإنسان الفاسق لا يدعو للأب، لأنه يعني لو كان صالحا أو يعني مستقيما لدعا لنفسه أولا لصلاحه، فالحديث قيد بالإنسان الصالح. ما حكم من أمر مديره أن يأتي دخان في السيارة؟ يعني معنى الكلام، لو أن شخصا مسؤول عن أشخاص موظفين عنده فأمرهم بمعصية الله، هل يجوز له أن يطيع هذا في معصية الله؟ لا، لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق حتى لو كان أباك، فالحديث يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والدخان قد يعني ذكر العلماء تحريمه، فإنه قبل أكثر من 8 سنوات تقريبا عقد مؤتمر في المدينة اجتمع فيه علماء الشريعة والأطباء قرروا أن الدخان ضار بالصحة، وعلماء الشريعة استمعوا من المتخصصين في هذه المسألة، ثم كانت التوصيات أن خرجوا بالحكم بأن الدخان حرام، وهذا يعني حكم من علماء أجلة جمعوا من أقطار العالم الإسلامي مع أطباء متخصصين. فينبغي الإنسان أن يحذر أن يقع في هذه المعصية وأن لا يستهين بها، فإنك مسؤول عن كل ما تنفقه فيها، وهذا الجسم ليس ملكا لك، الجسم ملك لله، فلا تتصرف في ملك الله إلا بإذن من الله، والمال مال الله، ولا يجوز لك أن تنفق شيئا من مال الله إلا بإذن من الله. هذه قاعدة للإنسان في حياته، الكون كله لله، حركتك جسمك مالك كله لله، ولو كنت مالكا له ملكا نسبيا، لكن الملك لله، فإذا أذن الله لك صاحب الملك بأن تفعل تفعل، وإذا لم يأذن لك لا يجوز لك أن تفعل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.